من أنه تفانى من بيان مدى تفاني هذا الرجل في عطائه لله عز وجل ومدى البذل، وأن هذا يشعر بأن العبد ينبغي أن يقف مع نفسه ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالتعاسة على من استمسك بالدنيا حتى فتنته، وكذلك قد دعا بالخير والسعادة والنعيم المقيم الذي تمثل في قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد، ثم بين صورة ومسلك هذا العبد أنه آخذ بعنان فرسه على حالة من شدة البذل والعطاء والتفاني أوجبت أنه صار أشعث رأسه مغبرة قدمه. وهذا يعني أن العبد كلما تعلق بالدنيا كلما قل بره، وكلما قل تعلقه بالدنيا أو تعلق بالآخرة كلما كثر بره. وهذا أيضا يترجم لنا الفارق في الحال بين الأولين وبيننا، حتى أنك ترى أن البذل الشديد يكون لطلب الدنيا والبذل الحثيث، وأن البذل الأقل يكون لطلب الإيه؟ الآخرة. الفارق هو تعلق القلب بإيه؟ بالدنيا، وتعلق القلب بالدنيا. واضح؟ فمتى يصير العبد عند هذه الحالة؟ قلنا لا يصير عند هذه الحالة إلا إذا تعلق قلبه بإيه؟ بالآخرة، حتى يزهد فيما في أيده، وليس الزهد يكون في صورة الترك بمجرد الترك، إنما يكون في تقديمه على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. واضح؟ يبقى إذن مسلك الأول في الاستمساك ما حمله عليه إلا طلب الدنيا، ومسلك الثاني في البذل والعطاء ما حمله عليه إلا طلب الآخرة. يبقى ده بيترجم لك أنت بقى معنى مهم جدا. أنت لما تجد نفسك ماسك يبقى تعرف أنك إيه؟ متعلق قلبك بالدنيا. ولما تجد نفسك بتبذل على إخلاص وفي المحل يعني على الضابط، يبقى إذن إيه؟ أنت متعلق قلبك بالآخر. يبقى معيار يعني زي ما هي حسبة المتعلق يفعل كذا، يبقى من فعل كذا كان دليلا على كذا. ده حاجة من نفسك، حاجة بينك وبين ربك عز وجل. يبقى كأنه معيار وكأنه إيه؟ مقياس. يبقى من بيان قلنا أنه هو بيان لحال، يبقى دعوة للإيه؟ للتمثل بهذا الحال. بيان لحال مذموم دعوة لتركه، وبيان لحال محمود دعوة لفعله، وفي نفس الوقت بيان لحال مذموم تقصه على نفسك هل هو موجود فيك أو لا، وبيان لحال محمود تقصه على نفسك وتنظر هل هو موجود فيك أو لا. واضح؟ وهو طائر الشعر شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه، قبل ما انتقل أو يمكن في سياق يعني مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية لعبد. احنا قلنا الجملة أصلها إيه؟ طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه. واضح؟ عشان تبقى فاهم بس، وليه أشعث؟ عشان ممنوع من الصرف. طيب، واحد يقول يبقى اذا الاخ اللي تلاقيه مبهدل وتلاقيه مثلا يعني مسائل في نفسه، يبقى ده اخ كتر خيره وجزا الله خيرا احسن الله اليه. لا، المفهوم او الامر اذا وقع في نفسك لازم بقى ايه تضبط المقامات كده عشان يبقى انت راجل ايه بتضبط. ليس الحديث دعوة للايه؟ ليس الحديث دعوة للشعاسة والتغبير، حيث ان انت تقول اهو ما دام العبد الاشعث الاغبر ده دعا له النبي بطوبه، يبقى ان احنا نروح ايه نشلضم نفسنا ونكعبر نفسنا، يبقى احنا كده الحمد لله ايه مقربين. لا، يبقى ده فهم سقيم، ان هذا ضد ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى اذا يعني هندام الحال وحسن المظهر دون تعلق، دون كبر، دون بطر، دون اشهر، دون ركون الى ذلك، دون تعلق القلب بذلك، يبقى عمال ينفض ويعمل ويسوي وزي ما يكون يعني ايه زي اللؤلؤ يقعد يقول لك لا البدله هتتكسر لو قعدت وقعدت بيضه اصلي، يقول لك اصلي ازاي بالبدله ده انا باكويها ب 6 جنيه. يبقى ده ايه؟ واضح انه انا مش بضحك، الكلام ده بيقع. فيبقى ايه ده؟ حالته حاله. فيبقى الوجاهه والنظافه وحسن الهيئه بعيد عن الحدود دي كلها، هذا مطلوب في الشرع. ما وجد اليه سبيل دون تكلف ودون تعلق القلب به ودون بذل للوصول اليه. زي اللي يقول لك انا ايه الاخ فلان لابس قميص، انا نفسي احوش وان شاء الله اعمل ايه بس عشان اجيب زيه. يبقى ده يتعلق قلبه بذلك، مش كده ولا ايه؟ وليس هذا مما يشغل المسلم، وليس هذا مما يهتم به قلب المؤمن، لان ده هي دخلنا كده في ايه؟ الخوف من تعيس عبد الخميصه، خش خايف ده منزلق يوصلك للايه؟ لعبوديه القمائص والخمائل. لكن انت يبقى من باب، وده بما تملك، بما تملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المرقع، وكان يلبس البلي من الثياب، الا انه كان عنده حله جديده جميله يقابل بها الوفود ويصلي فيها الجمعه والجماعات، يعني يخرج بها للايه؟ للناس حتى لا يمتهنوه، لان من الناس ما لا يحترم العبد الا بهيئته، ما لا يحترم العبد الا ايه؟ بهيئته. يعني ما كانش شايفك لابس نظيف كده ولابس، يقول لك يا راجل ده حتى يوسم الدين كله بك، يوسم الدين كله يقول لك ايه؟ يقول لك انت مش التحيت، يبقى هتلبس مرقع وتزيت نفسك وضوافرك تبقى طويله وراسك تامل. هو في دماغه ان ايه؟ الملتحي كده، ما يعرفش ان الملتحي انظف، اللي هو منضبط انظف ايه؟ يمكن من انظف الناس. ليه؟ لانه مامور بالغسل ومامور بالطهاره ومامور بالصلاه ومامور بتقليم الاظافر، مامور بنفس، مامور بنفس الابط، مامور بحلق العانه، يعني عنده امور بعيدة عن العادات وبعيدة عن التيكيت وبعيدة عن المكياجات وبعيدة عن المانيكير والباديكير، عنده أمور فوق ذلك كله تنظم له بالأمر الشرعي، وهو يفعله يعني حتى ولو مضطرا، ولو مضطرا. ليه؟ لأنه يعلم أن فيها إثم، يعني إلا نفعله مختارا من باب التزي والمشابهة في الزي ومن باب التأسي، يفعلها إيه؟ مخافة الإيه؟ الإثم. إذن فهو يعني إيه؟ لابد يكون على هدي، ولا بد أن يكون على سمت نظيف. لكن يبقى دي نقطة مهمة قوي، إنك لا تفهم من الحديث إن الغبارة والشعافة دي مالها مطلوبة أو محمودة. لا بالعكس، إحنا قلنا أنها مذمومة، لكنها لما كانت في سبيل الله، لما كانت في سبيل. لكن إذا وقع الوجيه والنظيف في أمر أذهب عنه النظافة والوجاهة بسبب عمل مشروع وبر مطلوب، فبها ونعمة، يبقى له الأجر في البر وله الأجر فيما أصابه. مفهوم ولا إيه؟ واضح؟ له البر فيما إيه؟ فيما أصابه، زي المسافر الذي سافر في عمل بر، أو زي الحاج. أنت الحجيج بتبقى أنت عليك الإحرام، ممكن من قلة الماء والظروف والزحام يبقى الإحرام عليك اللي هو لونه أبيض ده، يبقى يصل الى اللون الاسود من كثرة الاقذار والاوساخ التي عليه، وانت بهذه الحالة يباهي الله بك الملائكة، وانت بهذه الحالة يباهي الله بك الملائكة. لكن هذه الحالة اللي انت فيها بايه؟ ليست باختيارك، انما ما اوصلك اليها الا فعل البر المحمود اللي هو الحج مثلا. يعني يبقى اذا لا يظن ظان ان الشعاسة والغبارة مطلوبة لذاتها، فيظن انها قربة، زي الناس، زي بعض المعتقدات الفاسدة عند الصوفية وغيرهم، ان الواحد بقى يمشي ملبد ويبقى لا يتبول ويعمل، يبقى ده ايه؟ يقول لك ده مأخوذ ومكذوب، ويظن ان ده ايه؟ يقول لك اشعث اغبر. ودي بتكلمه يقول لك ايه؟ رب اشعث اغبر لو اقسم على الله. رب، مع ان رب دي للتقليل، ودي ايه؟ وجايب واحد حاجة منبوزة في الحال، مش على انه ايه؟ كونوا اشعث اغبر لو اقسم على الله ابره، يعني حتى الفهم بس يستدل عليك يقول لك رب اشعث اغبر يا اخي. ويظن ان ايه؟ الشعاثه والغبار مطلوب بها في الشهاده. واحده الثانيه ان العبد ينبغي ان يسير في امر النفس وذات النفس واظهار النفس. طبعا الاظهار ده بيكون في صوره نفسك نمره واحد، وفي صوره دبتك نمره اثنين، وفي صورة بيتك نمرة ثلاثة وأولادك وأهلك. فإذا تكلف العبد ما لا يطيق من المظهر كان هذا دليل على تعلق القلب بالدنيا. يعني ازاي؟ يعني أولاده لازم يلبسوا اللبس اللي اسمه كذا وشكله كذا وصفته كذا من باب الوجاهة، يشترط مع نفسه كده، ده هو حاجة من جواه ما بيقولش لحد ولا حد بيقوله. وهو أيضا في الثياب يشترط مع نفسه أن يلبس من الثياب كذا وكذا اشتراطا، وليس من باب انه اللي لقاه وده خير وربنا موسع عليه فجاب الطيب. ويأتي في بيته فيضع من الكذا ويتكلف وينفق من الأموال في أشياء لا قيمة له، فيجيب سجادة مثلا، ممكن سجادة بمية ولا بمتين، وممكن سجادة بألف وألفين، مش كده؟ فإيه يقول إيه؟ لا دي أوجه وأقيم وأرفع، أو مقعد أو كذا أو آلة أو أي شيء لا ينظر إلى المصلحة أو لا ينظر إلى الأمر الذي تقتضي به المصلحة على وجه الكاملة، لا ينظر إلى إيه؟ إلى مسألة التميز والظهور وواوا. يبقى إذن الشعاسة دي مش بس في النفس، والوجاهة مش بس في النفس، ممكن بينجر الشعاء الوجاهة حتى على البيوت، حتى إنه هو يعني يتبارى الناس في بيوتهم تمييزا وإيه، فيقول لك أنا عايز أعمل زي فلان وأحسن من بيت فلان، والحيطة تبقى كذا والأرضية تبقى كذا، وده يبقى مش من باب المصالح. خد بالك عشان ما حدش برضو إيه يظن إن تهديم البيوت وتخريبها وتوسخها وتقذيرها ده من الدين، لا، ده أنت مأمور بإيه؟ بتنظيف بيتك. نظفوا أفنيتكم ولا تكولوا تشبهوا باليهود فإنهم لا ينظفون أفنيتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن المهم إن أنا لما أتي بفرش يتحقق به المراد حسب اللي موجود في الدنيا. أنا مش هقولهم اصنعوا لي فرش مخصوص، بس إيه يعني بما تحقق دون تكلف ودون بطر ودون، لأن على قدر الحاجة. ليه؟ لأن هذا المال الزائد إن كان زائدا فلأن أدخره عند الله أولى إن كان زائدا، وإن لم يكن زائدا فأقم به مصالح. أما إذا كانت المصالح عندك هي الوجاهة فحسب، فاخشى على نفسك أن تكون ممن ينزلق فيدخل في المدعو عليه بتعس، بدل ما تدخل في إيه؟ في الذين دعا لهم بطوبة. فقلنا فريقين هم بقى، قلنا مقابلة، قلنا صنفين من الخلق، قلنا مسلكين منهجين، مش دول منهج وده منهج، مش ده مسلك وده مسلك، مش ده صنف من الخلق وهذا صنف من الخلق، ولا دول حاجة واحدة. إذن يبقى أنت بتختار لنفسك، يبقى لابد، يبقى ليس معنى أنك قلت الشعاسة مش مطلوبة يوم الوجاهة إيه، لأن إذن هو السلاح ذو حدين، فلست بالوجيه المتكبر ولست بالأشعث الأغبر. مفهوم ليه؟ لست بالوجيه المتكبر ولست بالأشعث الأغبر، إنما بما تنقضي به المصلحة، بما تنقضي به المصلحة، وبما يكون الأمر فيه موضوعية، وبما إذا سئلت يوم القيامة عن فرشك وعن مقعدك وعن كوبك الذي تشرب فيه وعن إنائك، واحد يروح يجيب لي طقم صيني ب3000 جنيه، مش ب3، بقول له بكام؟ قال لي ده ب5 ومدفوع عليه جمرك 4. قلت له الله يكرمك، ده ما شاء الله، وأكرمونا، هو فرحان قوي أكرمونا، ده كان ياخدوا عليه جمرك 8 فأكرمونا خد 4 بس. يبقى طقم الصيني ده بكام؟ 9000 جنيه. 9000 جنيه. قلت له ده بقى بيأكلوا في مصر ولا بيأكلوا في أي له؟ قال لي لا ده 90 حتة بس. فأنت لما تنظر أنت بقى الحاجة زي كده يبقى ده إيه؟ حديث غير متكافئ، هو بيكلم واحد مش بيفهم. فطبعا أنا قاعد بسمع، لكن طبعا أنا ذهلت. قلت له يعني الأمر بالطريقة دي ما ينضبطش، يعني لا يمكن يتصور إن يكون ده مسلك من المسالك حتى لو في وسع. ليه؟ لأن ممكن تأتي بشيء معين دون إيه؟ دون الوضاعة. يعني مش هقولك هات أطباق بلاستيك أو كواس صفيح، لكن إيه؟ أيضا برضو طاقم صيني وبرضو طيب وكل حاجة، لكن مش بالإيه؟ مش ب9000 وب10000. مفهوم؟ يعني إذا إيه؟ هي دي القضية اللي هو الفارق ده. الفارق ده هيكون لسبب الإيه؟ الوجاهة، حتى يحدث الناس. واضح؟ حتى إذا وضعه أمام الناس فأكلوا فيه استشعروا قيمته، يا دي حاجة احنا ما شفناهاش، وهكذا. هذا مما لأن انت لو أردت أن ترفع نفسك قدر وأردت أن تكرم فلتكن كرامتك عند الله عز وجل. لأن الأولين اللي كانوا في صفيح وكانوا في حجارة وآنية من الحنتم وآنية من المقير وآنية من المزفت واخد بال ده؟ ايوه، من دي الاسماء القرانيه عشان تبقوا فاهمين. الاولين دول ايه؟ سبقوا الى الجب، قالوا من الايه، صاروا من الايه، من السابقين، ذكروا في الكتاب، يتعبد بتلاوه احوالهم في كتاب الله عز وجل. اما انت بعد ما تروح في التراب بطقمك اللي بتاع ده، ولا بمعلقك، ولا بشوكك، ولا بتاع ايه، لا ذكر لك، مش كده؟ مين بيذكروه؟ بيقولوا فلان كان عنده. حتى الملوك الذين كان عندهم آنية من فضة وآنية من ذهب زي فاروق وغيره، راحوا فين؟ ذكرهم صار في الحضيض، لا قيمة له. وما ذكروا بآنيته، لأن هذا ليس مما يرفع الذكر، إنما الذي يرفع الذكر هو الإيه؟ العمل الصالح. بينما ذكر السلف بعلمهم وكتبهم وأبحاثهم في دين الله، ما لغاية النهاردة أنت بتقول ابن حجر، بتقول ابن تيمية، بتقول كذا، بإيه؟ بثيابهم، بفروشهم، بآنيتهم؟ لا، إنما بإيه؟ بعلمهم، بذكرهم، بدينهم، بتقواهم. إذن هذه أسباب رفع الذكر. فحتى لو أنت طالب الوجاهة وعندك عقل، فاطلب الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى، اطلب الوجاهة عند الله بعملك الصالح، وليس مانع أو مكمني الوجاهة عنده، الكرامة عنده. يا رب كرمني ولا تخزني، ولا تخزي. شوفوا لما، شوف لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما أدراك ما إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعد ما قيل فيما قيل له، ده احنا عرفنا انه هو بهذا الشأن من كلام رب العالمين فيه وعليه، ويقول ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يعني مش خايف من ايه، مش ولا تنزل مقامي، مش ولا تنزل درجتي، مش ولا تقل مقامي، انما قال ولا. اذا خوفوا من ايه؟ مش نقص الدرجة، خوفوا من الخزي، يعني بعد ده كله يخشى ان ولا تخزني يوم يبعثون. بينما انت امن يعني حتى، فيبقى ده ايه، هو ده الحال. يبقى دي نقطة من نقطتين مهمين عشان ما حدش يفهم من الكلام ان اشعث اغبر، وان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه اشعث رأسه مغبرة قدمه، يقول ايه خلاص يبقى ده ايه وهكذا. لكن امور ايه، يبقى بالوسط والحدود والضبط والبيان، واحذر ان تقع. ليس الامر متعلق بايه، بالنفس والثياب، في الولد والمرأة والبيت والدابة وما شابه. واضح؟ قوله ان كان في الحراسة كان في الحراسة. بص بقى كلام بقى اللي بيعمل كده، مسلكه الشخصي ايه؟ شو بقى الى اسقاط ذات النفس، انظر الى اسقاط ذات النفس. ان كان في الحراسة كان في الحراسة، هو بكسر الحاء اي حماية الجيش على ان يهجم العدو عليه، كان في الحراسة مش الحراسة. قوله كان في الحراسة اي غير مقصر فيها ولا غافل. معنى ان كان في الحراسة كان في الحراسة، زي ما تقول ايه، ده فلان ده هو صراحة لما بيذاكر بيذاكر، فلان ده لما بيعمل بيعمل، فلان ده لما بيجد يجد، يعني يقيم الامر على وجهه. فالتكرار بيكون ايه من احد معانيه، لا مش للتمال، ده احد معانيه التوكيد، لكن اصلا بيكون ليه ثاني، لاثبات تمام الفعل، اثبات تمام الفعل المذكور في اللفظ، اللي هو تمام المعنى، يسموه تمام المعنى. فلان لما بياكل بياكل، واضح؟ فيبقى ايه يعني، معناه انه لا يترك شيئا. ان كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا ينام، يعني لا ينظر الى طعامه او شرابه، واخد بالك، يقوم على ثغره منتبها تمام الانتباه، يعني كل ما يتطلب للحراسة. شو بقى انت ايه يعني، الخطاب هنا للعرب اصلا، وهم يفهموا يعني ايه كلمة حراسة، ويفهموا ماهية وظائف الحارس الايه التام. فاول نقول ان كان في الحراسة كان في الحراسة، يبقى فاهم انه ايه، انه رجل مش بقى كان في الحفا ينام، يعني مثلا ايه، الحارس فوقه ايه مثلا متابع، فساعة ما بيزاي في الجيش كده، ولا نبطشيات اللي بيسموها ولا بتاع، فلما يجي يفوت يقول له قوم هذا الواد جاي وبتاع، قوم ويبقى نايم وخلاص، فيقوم يقف لغايه ما يعدي عليه ويروح نايم تاني، خلاص مش مشكله تخرب تعمل ما. لكن ده لانه يراقب ربه وخرج في سبيل ربه، وهو يريد ان يكون عمله متقبلا فيتقنه، وعارف ان اول اسباب القبول اصلاح العمل. يبقى انت بتعمل اللي عليك، انت عايز العمل ده يقبل؟ اه عايز، طب صلحه. يبقى اول امور القبول عليك انت، عليك انت، مطلوبة منك انت، اللي هي ايه، اصلاح العمل واداء، وبعد كده بقى بقية دواعي القبول دي الى الرب عز وجل. يبقى الحتة اللي عليك اللي مطلوبة منك اللي هي الاصلاح والاحسان، قم بها على خير وجه، اللي هي ايه، اللي هي اصلاح العمل. فهو بقى بيعبر عن ذلك ان كان في الحراسة كان في الحراسة. ليه؟ لان هو لا يبغي الا ربه، مش متعلق قلبه بالدنيا. يعني لا، يعني لو فرضنا ان هو كان في الحراسة وياخذ راتب، وده مش حرام، يعني حراسة من باب انه ده عمله، لا مش عمله، مش من باب الجهاد، ده وارد ان يكون في الجهاد وده الاصل في الحديث، وارد ان يكون في غيره. فهو لما ياتي ويعمل الحرس عشان يحل ماله، فايه ما يبقاش بقى بيبص عليه انه ايه، انا افوت الليله لغايه الصبح، المهم ان انا ايه الساعه 8 اروح، مش مشكله. يبقى هو كل همه نفسه وراتبه ولا يعمل شيء. لكن ده لا، ده لانه يقدم لربه فيقدم العمل على خير وجه، ودي من علامات الاخلاص. يبقى اصلاح العمل وتحسين العمل من علامات الاخلاص. عشان كده في المنافقين قال الله تعالى قاموا كسالى ولا يذكرون الناس الا قليلا، ولا يذكرون الله الا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى اذا ايه، اذا هم من هم يعني؟ لا، ومش تنفيش العمل مش حسن، العمل مش حسن، مش صالح، مع انه ايه ظاهره عمل بر انه بيقام للصلاه، مفهوم؟ بينما المؤمن يعني يحسن العمل ويتقنه، يحسن العمل ويتقنه، مش كده؟ ولذلك شوف بقى يعني ادي الايه دي في صفه صلاه المنافقين. شوف بقى عائشه رضي الله عنها وهي تصف صلاه النبي، فيصلي اربع لا تسالوا عن طولهن وحسنهن. ما هو المقابله، يبقى ده ما هو ده ضد ده، مش ده امام الاخلاص وده منافق اللي هو تمام، يعني طعن الاخلاص ده على الاخلاص. فشوف بقى الصلاه دي عامله ازاي. فدايما كده، فان كان في الحراسه كان في الحراسه، اقام الامر على وجهه. قوله كان في الحراسه اي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالامر على وجه الكمال اللي هو ايه التكرار يعني. قوله وان كان في الساقه كان في الساقه اي في مؤخره الجيش. طبعا الحراسه دول بيبقوا ايه القاده، او بيبقوا الاعين، او بيبقوا يعني اللي هم ايه يؤتمنوا، ان هم دول اللي مش خونه، قاده بالنسبه للوضع الصح يعني. فايه فيحطوا الناس، لان دول الذين يتواطؤون مع عدو ولا يفرطون في ارض ولا عرض ولا مال. وان كان في الساقه اي الساقه الذين يساقون، الذين يمشون اللي هو ايه المشاة، يعني ماشي اخر الجيش، اللي هم الناس اللي ايه اخر الجنود، ايوه اللي هم بقوا في الاخر، يعني اللي هو جندي من اخر الجنود، يعني مش تعرف القياده، يتامر ويعملوا بس. وإن كان في الساقة كان في أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضته ومحبة لطاعته. الحديث ده برضو المقابلة دي بتاعت الحراسة والساقة فيها سر غريب جدا، وهو إن هذا المسلك، وبيتكلم على صنف رجل من باب التمثيل، مش رجل بعينه، ده مسلك هذا الرجل. الرجل ده قلنا انه هو عكس الذي تمسك بالدنيا وعبدها، قال اخذ بعنان فرسي في سبيل الله. هو لانه تفانى حتى زابت نفسه وزابت ذاته في مرضات الله عز وجل، فتيجي تقول له يا فلان وقف هنا، تبصت ليه وقف، مع انه مش على مزاجه. ما هو مش كل واحد ينفع في كل شغلانة، يعني ينفع واحد يشغل في كل الشغلانات ويطلع مظبوط، لان في حاجات مش هتبقى ايه مناسبة له، تفهم؟ ما تجيب واحد زي وتقول له وقف على الحراس، وقف طول الليل، مش عارف يقدر يوقف، لكن ممكن يتحامل. ولو كان بقى يعني كده، لو كان امر مثلا في مصلحة وهو مثلا يتفانى ويلغي ذاته خالص باي اسباب، حتى ولو كان ايه يعني يشق عليه او لا يهواه بنفسه، لكن لما وقع تمام الاخلاص منه والبذل لله رب العالمين، وده بقى حقيقة المخلص، انه لما تيجي تقول له اعمل دينه بس ثواب، ما يقعدش يقول لك والله مش عارف. دول بقى ايه، خد بالك، ولذلك السلف لهم كلام في حكايه الاخلاص والنفاق، يقول لك ايه، يقول لك وعلامه من غلب النفاق على قلبه ان يعتذر عند كل بر، يعتذر، وعلامه من غلب الاخلاص على قلبه ان يسارع عند كل بر. المنافقين في القران ربنا لما وصفهم قالوا ايه، شغلتنا اموالنا واهلنا، ما تنفروا في الحر. لما تيجي تقول له بر يعمل ايه، اصل والله اقول لك انا والله نفسي اروح بس اصل مش عارف ايه وبتاع. كل ما تقول له بر تلاقيه ايه، والله نفسي بس اقول لك يا اخي. يبقى ده النفاق اقرب قل له دنيا، قل له فرح، وتعال اضرب على الدف، هل تبدل القمر وامز القرد ولا ده ولا ده، تلاقيه جري. قل له اكل يجي جري، لكن تقول له بر تجد الاعذار، تجد الايه. دي من علامات وجود النفاق في القلب. ومن علامات الاخلاص انه ايه؟ يسارع، لان ربنا قال في حق المخلصين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ايه ليه؟ ايه العلة؟ انهم ها وكانوا لنا خاشعين، اللي هو مسألة الخاص بقى خشوعه. بالك افهم الكلام ده كويس. فانت لما تيجي تشوف بقى الراجل ده، عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى السر البليغ، ان الراجل ده هو بيقول ان الراجل مخلص، هو مش بيقول يعني، ده النبي بيوصف المسلك. فمن علامات اخلاصه تحطه في القيادة ويبقى امير الجماعة، تلاقيه ده تحطه في ايه ميه تلاقيه الله. لكن بقى ده تبص تلاقي الاخ حطه في الامارة ما شاء الله، يبقى جهاد في سبيل الله. تقول له يا اخي اسمع اطيع، يقول لك لا المشورة، واخد بالك الامر مش كده. وبعدين في حاجة اسمها قائد وجندي، مش كل واحد ينفع جندي، انا انفع قائد بس، وتلاقي العشرة كلهم ينفعوا قواد، حدش ينفع جندي فيهم خالص، يأمروا بس حدش ينفع يسمع الكلام. وتلاقي في النهاية اي عمل اي مشروع اي حاجة فيها بر، العشرة ضربوا بعض. ليه؟ العشرة والله شر البلية فيما يضحك، نسأل الله العافية والسلام. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسلك ذلك الرجل الذي تفانى وفنيت ذاته في سبيل الله، أنه في أي مقام وضع لطاعة الله خدم. تقول له واحد تعالى ادعو، يقول لك أنا مستعد لو على الرصيف لو فندق تحرم. واحد تاني لا عايز بقى إيه، يعني كرسي وترابيزة وكوباية وبتاع زي دي زي حالاتي كده، وعايز إيه وبتاع، ما ينفعش غير كده، غير كده ما يبقى إيه، يبقى ده. لكن المخلص تجده إيه يسارع، لا يبقى لأنه هو مش قضيته نفسه، لا صراحة أنا كده بهين نفسي، أنا منظره لا. شوف، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. وده رمز، رمز، هو مش شرط الحراسة والساقة بس، يعني اجعله في أي مقام تجده. طب إيه اللي خلاه في أي مقام وجد؟ متفاني وفنيت ذاته، حتى ذاته، حتى قلبه من داخله. دي مقامات والله الواحد يتحدث عنها كلاما ويصعب أن يجدها عملا حقيقة. ليه؟ لأنها مقام عالي جدا. فشوف التعبير ده، شوف السر ده في المعنى ده، في المعنى ده، إنه من شدة الإخلاص ومن شدة الفناء ومن شدة تفاني الذات، فناء الذات يعني، حطه في أي مكان تجده على إيه. وبالك من كلمة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني تمام. وإن كان في الساقة فنصف نصف، لا كان في الساقة، واضح. يبقى أينما وضعته وجدت يتقلب على أي وجه. ليه؟ لأنه ما أخذ بعنان فرسه من دفع في أول لحظة إلا لله. هو ده المسلك، إن التعلق بيخلي الواحد يعمل الدرهم والدينار، يقدم يعني غاية مستهزئ بالشريعة، زي ما ضربنا الأمثلة، إنك أنت ممكن يقول لك إيه كلام ده ما يأكلش عيش، شيل النهاردة موت بكرة، ده كلام دجل. لا نقعد نقول حلال وحرام، لا احنا نقول حلال وحرام هنبيع الدكانة، ما هو فيه نوصل لكده، نعوذ بالله، زي ما ضربنا الأمثلة في التصاعد. وفي في المقابل تقوله لله يجود بنفسه كل حاجة، كل حاجة، يبقى عمال يدور على اي حاجة. لدرجة ان في بعض الناس، وهو ده لن تعدم اهل بر في كل زمان حتى وان قلوا، تجد انه مثلا لما يكون ايام ما كانوا بيجمعوا تبرعات بتوع افغانستان في اول الامر في السبعينات 78 و79، اول ما بدأت حروب افغانستان، وكانت الناس فيها من الخير ما فيها، فكن لبعض الناس لدرجة انه اخت تصدقت معلاش فلوس وبتاخد مصروف من ابوها، وابوها يعني حاله مش، عملت ايه؟ راحت جايبة طقم الصين اللي هي عيناه عشان لما تتجوز تخش بيه، راحت بيعه وراحت متصدقة بيه. ليه؟ على اساس انها يعني هو ده اللي في حولها، مع ان ده بالنسبة لها هو ايه؟ رأس مالها، واللي يتجوز هيدور على الحاجات دي او يعني هينظر واخد بالك. ولم تلزم ابيها بايه؟ بالاتيان بغيره. واضح. واخ تاني راح ضيع السرير اللي بيناموا عليه العيال ونايمهم على الارض انه لا يجب الا ذلك وما عندوش هو يعني زي ما انت عندك كده لا ده هو يدوب السرير وكرتونة بيحط فيها الهدوم فراح بيع السرير. الكلام ده اللي بقوله ده مش نكت ولا قصص ده الكلام اللي عارف الناس دي بعينهم وراح ايه متصدق بتمنه. ليه؟ هو عاش في القضية يعني تفانى معاه واحس انه هو يريد ان يقدم كل شيء فكل شيء ده هيكون ايه اللي قدر يسافر سافر اللي قدر يسافر اعرف اطباء سافروا وسابوا عيالهم وسابوا بتاع وكانوا هنا عندهم رواج وبقوا هناك فهم هناك يمشوا الطرق هناك وعرة جدا بقوا ينكفئوا وبقوا يتعوروا ويقعدوا 24 ساعة لدرجة كانوا بياخدوا حقن ياخدوا حاجات عشان يقعدوا صحيين لانهم كان شغل بيصل الى ايام القتال في الاونه الاولى ل 22 ساعة او 23 ساعة في اليوم. خد بالك يعني ده هو ده ايه احساس من انسان باخلاصه ما تقدرش يعني لابد تحسبها الا ان ترى غير ذلك ان ده اخلاص تحسبه مش كده ليه لان ايه اكتر او كان اشترط هناك بقى هناك ايه في ايه دولار ولا كذا ولا كذا ولا تدونا بايه بالاونيا عملة لكن ده هو رايح وعارف ان هو هيدفع من جيبه يعني ايه خد معاه شوية يمكن قرشين ولا ايام ونقابة الاطباء ما كانت بتطلع في اول الامر. الشاهد من هذه الامثلة انه لن تعدم وان قل المستوى فيبقى اذا المسائل دي بالنسبة لك رموز حسابات تحسبها مع نفسك واحد واحد ساوي اثنين اين انت في الدوائر دي كلها فين تلاقي نفسك سميعه بس او سمتسمع وخلاص وبعد كده تخرج من باب الجامع كل اللي سمعته تسيبه بره تحطه ورا الجامع مع الشبشب ورا الباب وتمشي من غيره تيجي في التطبيق العملي كل اللي سمع مفيش تطبيق عملي ده ولذلك المشاكل بتطلع الواحد بيقول الله اما الواحد بيقول ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه فين ولكن لقد اسمعت لنديت حيا نسال الله ان يجعلنا واياكم من الاحياء الذين يسمعون. قوله كان في الحراسة غير مقصر فيها ولا غافل وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالامر على وجهه الكمال على وجه الكمال. قوله وان كان في الساقة كان في الساق اي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد فكل مقام يقوم فيه ان كان ليلا او نهارا بالليل او النهار ليه طبعا برضه هنا ليل او نهار ليه برضه في سر غريب ليه قال حراسة وساقة حراسة دول بيشتغلوا امتى بالليل يبقى من حيث المقام والجهد والساقة دول بالنهار ساعة اللقاء تموين زي ما تقولوا التموين والامداد فايه تشغلوا ليل او نهار تجده تشغلوا في المقدمة او المؤخرة تجده تشغلوا في القيادة او الجندية تجده ها يعني اي حد بقى اي حاجة تجده رغبة كل ده ليه رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته زي ما دوكها ليه عمل كده رغبة في الدينار والدرهم مش كده ولذلك عبر عنه الله عز وجل في قوله تعالى اذا اعطوا منها واذا ايه منها فاذا هم يسخطون. قال ابن الجوزي رحمه الله هو خامل الذكر لا يقصد السمو الله اكبر وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. انتوا عارفين الواحد في بعض الاحيان وبعض الاماكن كان يبقى فيه اخوة تبص تلاقيهم ايه يعني الوجاهة والقيادة لها الناس وفي اخوة هم ما لهمش في الوجاهة والقيادة ولكن تيجي تقول مثلا هنعمل اكل هو اللي يشتغل هنعمل شرب هو اللي يشتغل هنفرش هو اللي يشتغل مش عارف هنغسل هو اللي يعمل كل حاجة تلاقي ايه وفي الصورة في الاخر مين اخ زيد والاخ عبيد اما ده ما يذكرش لانه ما هوش امير ولا ما في المجموعة ولا قائد ولا ماسك مش عارف الايه ولا اي حاجة خالص. فلما تيجي تتخيل انت مسألة انه واحد يبقى كل حاجة تحطه فيها تلاقيه شغال بس هو بس شغله دون طلب لسمو نفس او ذكر انا كده منسي محدش بيقول انت فين ما انا صابر عشان امسك الامارة مرة ما يعني ايه الحكاية مش هتيجي عليا دور هتني كده طول عمري. لا هو الكلام ده كله لا يخطر له على بال ليه لانه هو زي ما قلنا فنيت ذاته طلبا لمرضات ربه فنيت ذاته طلبا، مش عشان الدنيا، مش فانية عشان الدنيا يبقى ملتجا للناس، هو لا يريد ان يكون ملتجا للناس، لكن هو جاد بنفسه لربه. فكل مواطن بر يذوب فيه وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. خامل الذكر يعني ايه؟ يعني مش مشهور، لانه لو مشهور كنت ممكن تقول لي ما هو ما هو ده يمكن من السلاسل ها اللي حركه الشهرة. لا، ده هو اتحط في الحراسة اتحط في الساقة ومش معروف من هو، اهو واحد زي اللي محطوطين. لكن تفانيه عند الله اي ميزه، لكن في الدنيا هم عشرة منهم واحد من عشرة، مفهوم ولا ايه؟ لكن لو كان بقى ذو ذكر هتقول لي لعله من السلاسل الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله. يعني يعني ما دفعه على هذا الا طلب الذكر؟ لا، ده بعيد تماما. خامل الذكر ولا يطلب السمو، يعني لا يطلب بهذا البروز بدليل انك انت حطيته ورا، لا يعني اتقن حطيته قدام اتقن، يبقى الراجل ده مش ايه، لا يفكر في مقام. وقال الخلخالي المعنى ائتماره بما امر، المعنى بتاعك ان كان كذا وان كان كذا ائتماره بما امر، واقامته حيث اقيم، تقول له اقعد هنا يقعد، يعمل ده يعمل، لا يفقد من مقامه. يعني ما تلاقوش حطيته هنا تلاقيه سرح. ليه؟ يقول لك انا والله معلش انا غصب عني، انا ما اقدرش اعمل الشغلانه دي، ويتمرد وكده. مش ده وارد ولا مش وارد؟ لا، وانما ذكر الحراسه والساقه لانهما اشد مشقه، اللي هما الاثنين بقى، ما هو بتاع التموين ده رايح جاي رايح جاي ومتمرمط، وبتاع الحراسه طول الليل صح. فذكر ده وده ليه؟ لانه اذا اقام باشد الاعمال واتقنها فايه ما دونها ايه؟ اولى. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله لأنها قدمت في الذكر. قوله إن استؤذن لم يؤذن له، ليه؟ لأنه خامل الذكر، تقول له وعايز تقدم فلان فعايز يتكلم بقى وعايز يعمل زي حد، ما اقعد. ليه؟ الله واحد من العادة. لكن هو بينه يعني هو مميز عند ربه لإيه؟ لشأنه في البر. أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له، لأنه هوش قائد هوش إمام. يعني لما يقولوا مثلا فلان، من فلان؟ عبد الله أو فلان. إيه عبد الله؟ هو واحد من البشر. واضح؟ يعني عايز يبين هو ليه جاب العبارة دي. يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن لم يؤذن له؟ عشان يوريك أنه هو لم يفعل ذلك من باب الوجاهة أو الإمارة أو السلطان أو الإمامة، بل هو خامل الذكر تماما. فعبر عن ذلك بقوله إيه؟ إن استأذن لم يؤذن له. خد بالك من حاجة بقى، تمام ضياع القيمة لما يجي واحد يقول لك ده فلان ده لو خبط على الباب تردوه، تعبير ده يشعر بإيه؟ تمام من عدم القيمة، يعني ملوش قيمة خالص. فهو ما قالش إيه؟ ما قالش إن شفع لم يشفع، زي الحديث الثاني بتاع الراجل ده، ما انا جاي لك في الاول ده، في الاول المادة التانية دي حول علتها. ما قالش مثلا في الاول انه ايه ان طلب لم يعطى، انما قال ان استأذن لم يؤذن له، لان الاستئذان ده وارد ان يقع من الخملاء ومن الامراء ومن كل، لا ده من شدة انه نكرة حتى عند من يؤذن له. او هيستأذن مثلا على حد عارفه، يعني هو مثلا في ارض هيستأذن على اميرها، في جيش هيستأذن على اميره، في قيام، مش كده؟ اي حاجة ليه صلة بيه، يعني مش هروح بقى مش هيسافر الى بلاد الاخر بلاد العالم عشان يستأذن، لا لا يستأذن عمن يستأذن لهم. يعني زي ما نقول ايه ده المدير بتاعك، فانت بتخبط قول له فلان، ايه فلان يعني؟ فاذا تعبير يدل على عمق ايه فقد القيمة او خمول الذكر، ان ذكره ليس له ذكر على الاطلاق، حتى انه لما تقال اسمه لم يؤبه به، ايه فلان يعني ملوش، لم يؤذن له. اذا استأذن على الامراء ونحوهم لم يؤذن له، لانه لا جاه له عندهم ولا منزله. يا سبحان الله، بقى هو يدعى له بصوبة بقى هو هنفترض ان الكلام ده في عيني مثلا، يعني هننزل المسلك ده في صورة عين، له هذه الكرامة عند الله وفي الدنيا ليس له ادنى، مش كرامة، ادنى كرامة عند الخلق. يبقى اذا ايه، ان كنا نعدهم من الايه، ما بالنا لا نرى اقواما كنا نعدهم من الاشرار، مش كده، متطرفين وارهابيين ومنهمش لد، وخد اعدامه ودفن في الرملة وطلع طلع عسكرية وخلص، ولا فين راح فين. في المقابل بقى عادل امام، الافلام في روسيا وامريكا وانجلترا والكويت والسعودية من باب الاعلام، يعني باب مساعدة المسلمين، وعم ايه شغلان احملوه ده الجاب عنده ليه ايه ذكر، لكن ده ليس له ذكر. لكن شوف بقى ايه في الاخرة، ايه طوبى لعبد، هذا العبد زيد من الناس مثلا، وان استأذن لم يؤذن له، يبقى ليس له في الناس في الخلق ادنى كرامة او جاه، لانه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لانه ليس من طلابها. اللي خلاه ملوش لانه اهل الدنيا بيعرفوا بعض، فلان فلان ماله عنده 100,000 جنيه، فلان ماله ده من اهل كذا، فلان ده عنده عزبة، ما دي الكروت، لكن فلان ده اللي كان عنده ضياعه، مش كان عنده فرس وكان عنده في سبيل الله، فبقى ايه مفيش خالص، فهيقولوا عنده ايه، واضح. فبقاش ليه رموز تكريم الناس في الدنيا، ما هي رموز تكريم الناس في الدنيا، حتى احنا بعضنا كده نيجي نتكلم ده فلان ده دكتور، ده فلان ده مش عارف ايه، ده فلان ده كذا، ده فلان ده عنده كذا، صح؟ ده بيقع فينا ولا بيقعش، لان لازلنا متاثرين بما نحيا فيه، لازلنا متاثرين بما نحيا فيه، بما نتقلب فيه كل ليله كل نهار في بيوتنا وشوارعنا ومع اهالينا وفي اعمالنا وفي مشاغلنا. فيقول لك ما شاء الله ده فلان ده اهله عيله فلان واهله عيله علان، مع انه ممكن يكونوا عند الله كالجعلان، لكن قد يكون، مش بقول يعني مش كل وجيه كده، لكن قد يكون، واضح. لكن طبعا الشرف في النسب ده ان كان بالعدل والمعروف لا باس به، مش منكر يعني، لكن دون ان يتفاخر به او يركن اليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابطأ به عمله. يبقى اذا النسب والمعطيات الدنيا ورموز الدنيا مالها لا قيمة لها في الاخر، وانما يطلب ما عند الله لانه ليس من طلابها، وانما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. يبقى خرج من الثلاثة ايه، نسأل الله العافية والسلام. قوله وإن شفع بفتح أولي وثني لم يشفع، طبعا تقديم الاستئذان في إمعان البعد يشعرك بأنه وإن شفع لن يشفع. طبعا طب هو لما بيخبط ما حدش بيقول له، يبقى من باب أولى إيه، فتأخرت في ذكرها وتقدم الاستئذان، فهمت واخد بالك، ويبقى الأولانية تعميق، فبقى تانية مقبولة بسهولة بقى، أول ما تفهم الأولانية تانية إيه، حتى انت لو قال لك انك هتبقى فيها خلاص شيء طبيعي بقى، زي ما اقول لك ايه، تصدق فلان بيسب الدين وبيشرب خمره، فانا لما اقول لك ما بيصليش تقول لي ايه، ده شيء طبيعي ما بيصليش، يعني ايه خلاص بقى، انا قدمت لك بما استوجب قبول ما بعده. فلما كان الكلام في الاستئذان انه ما فيش، يبقى الشفاعه منين؟ اذا كان هو مش هيقول له خش، هيقول له تحت امرك اللي انت عايزه انت جاي في ايه، واضح. وإن شفع لم يشفع أيضا دليل آخر على قلة خمول ذكره وأن الناس لا تأبه به، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله. ليه؟ لأن ده جنسه ما بيشفعش في الحرام، لأنه لو كان بيشفع في الحرام كان يشفع لنفسه، كان مش هو فيه، يعني أنا أقول لواحد يا فلان شوف فلان كده ما يهمكش، حرام حرام بس شوفه، يعني طب ما تشوف نفسك انت، ما دام انت اشعث كده ما، لكنه ايه، هو فنيت نفسه فلا يتصور انه يقبل حراما. لم تقبل شفاعته عند الامراء ونحوهم، اي حد بقى مش مهم، يعني يقول كلمه الامراء على اساس ان هم الذين دائما يشفع عندهم، مجالس الشفاعه تكون عندهم. روى الامام احمد ومسلم عن ابي هريره مرفوعا رب اشعث مدفوع بالابواب، ان هو ايه مدفوع بالابواب دي، ان اذا استاذن لم يؤذن له، لو اقسم على الله لابره. طبعا ده ربا اللي هو من بقى ربا ده أي نوع من الشعساء اللي هو ده اللي هو في الحالة دي اللي هو في الحالة دي وما شبه ده مسلك خليك معايا ربا أشعس احتمال أشعس وكلمة أشعس ليه قال ربا أشعس بيان للناس إلى أنه قد يكون هناك ما يزهد فيه وقد زهد فيه لأنه في حال استوجب الزهد يعني الناس هتزهد فيه ليه لأنه أشعس إذن كأن الشعاسة دي مذمومة برضه قال فقال لهم إيه رب هذا الذي أنتم لا تأبهوا به وتزهدوا فيه ولا تأذنوا له لحاله الذي يستوجب ذلك منكم منكم مش في الحق لا ماله رب هذا لو أقسم على الله لا أبره فذا ينبه الناس ألا تأخذ بالمظهر وينبه الناس لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي وينبه الناس مثل الجليس الصالح والجليس السوء وينبه الناس المؤمنون بعضهم أولياء بعض مش كده المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبقى العلاقة والرباط والزهد والقبول بناء على إيه مش الوجاهة ولا الشكل بدليل إن ده انت بتتمنى مهما كنت تتمنى تبقى ضفره تقول يا ريتني شعر في صدره او في راسه ليه يعني ده في الجنة وانت هتخش معاه الجنة لو بقيت شعر في راسه مش كده مفهوم ولا ايه فتتنعم معه بجزء الجسم وتتمنى احسن ما يبقى مأواك النار ومع ان هذا الذي تتمنى من حيث الحقيقة انك تبقى شعر في راسه الشعساء دي انت ظاهرا في الدنيا تعمل ايه زي ما الواحد يشوف اخ كده هدومه يعني لانه رقيق الحال خلاص خرجنا من الشعاسه بقى يعني هي دي امكانياته هي دي اخر وجهك فيزهد فيه حبوش فقير مش دي بيحصل حتى انك تجد الاخوه في الاخوه نفسهم الاثرياء عارفين بعض والكحيانين اللي زي وزيك كده عارفين بعض ليه لان هو كده اتراش لكن طب يقدر بقى الكحيانين يقربوا على الله فيستأذنه يقول له معليش ورايا مشوار ليه لان لازالت حواجز الجاهلية تحدث بين الناس وبعض طبعا هي حواجز جاهلية وحواجز شهوات وحواجز برضو امور اخرى يقول لك لحسن يكون مباحث بيتجسس عليا وحواجز وهواء اهواء وكده يعني كله ايه وارد اشياء كثيرة يعني لكن طبعا دي من امور الايه الجاهلية لان الاولين عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان كانوا من يرات تجارته كانت يعني اولها في المدينه واخرها في الشام وكان يؤاخي بينه وبين ابي هريره وبينه وبين بلال العبد المملوك الذي كان كذلك رضي الله عنهم اجمعين فكانوش يعرفوا فواصل ده مليونير وده ايه وده معهوش معهوش الفواصل دي لكن نحن لازلنا نتاثر به لازل ليه ده اخ نقاش وده نجار وده حداد لكن ده دكتور وده مهندس برضه الفواصل دي ايضا موجوده طبعا هو انا مش يعني ليس المعنى انه الكلام ده مسألة الناس تعرف بعضيها القريبة من بعضيها ممكن تكون ظروف في التقاءات وكده لكن المهم الود والحب واللقاء والقبول والرفض يكون على التقوى انا ممنش نجار حداد لكن ممكن يكون نجار وتقويته احسن من وجيه ممكن وجيه وتقويته احسن من فقير المهم ان انا ما قبلته او ما صاحبته او ما احببته او ما قربته الا لديني رب أشعث أغبر بحيث تسمع الكلام ده وتنتبه لذلك قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة لأنه ممكن يضيع عليك إيه قلبك ويخليك ممن تعبوا للدنيا وفضل الخمول والتواضع طبعا فضل الخمول والتواضع لمين لمن حسنت عبادته مش الخمول والتواضع في أصله ما ممكن إنسان يبقى خامل الذكر لأنه أصلا ملوش عمل خامل الذكر لأنه بعيد عن الطاعة أصلا لكن لما يكون كثير العمل ويعني ممكن يكون انسان اخ مثلا ممكن تلاقيه ايه في الدعوة ما شاء الله ومش معروف في البر ما شاء الله ومش معروف وممكن زيد وعبيد من المشهورين ولا يصل الى ايه الى ما وصل اليه الخامل هذا ودكه ايه مع دينه مش مهم الشهر مثلا يعني مش ده وارد ولا ما هو وارد وارد وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. الحديث رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك ورواه ابن ماجه في الجهاد باب فضل الرباط في سبيل الله والترمذي في أبواب فضائل الجهاد، هو حديث صحيح بطرقه. حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، حديث صحيح بطرقه. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال: عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، أبيات مشهورة جدا وموجودة في ترجمته، ووعده الخروج وأنشده معه إلى الفضيل ابن عياض في سنة 77 و100، سنة 177 هجرية. قال: خد بالك بقى، عبد الله بن المبارك كان من أئمة المجاهدين، والفضيل بن عياض كان من أئمة العابدين الملازمين والمجاورين للحرم، واضح، ولكل فضله ولكل دوره، افهم، مش الكل بيروح يقاتل ويسيبوا الناس، افهم، يعني ده مش معناه ان ده. فقال ايه بقى، شو بقى من باب تفضيل الجهاد ومن باب بيان الجهاد يعني، قال: يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. أبيات بديعة جدا وجميلة جدا وتبين متى فضل الجهاد. اقرأها تاني عشان تشكلوها. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. يعني هذا كلام ايه، لا يرد، مش كده، لان ده في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد فلما قرأ ظرفت عيناه، يعني لقي الفضيل بنفس الكتاب الذي أرسله له عبد الله بن المبارك فقرأه عليه، فقال: صدق أبو عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن المبارك، ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. خد بالك بقى من الكلام، الحديث ده مش برد عليه، ده عايز يؤكد عملا، عايز يؤكد كلامه. قال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر، يعني ما تبطلش صلاة أبدا على وجه النوافل والدوائب دائما وقيام الليل دائما، وتصوم فلا تفطر، ما تبطلش نوافل، تصوم يوم وتفطر يوم. فقال: يا رسول الله، انا اضعف من ان استطيع ذلك. عارف نفسه بقى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. يعني حتى لو انك طوقت ايضا هذا لن يبلغك فضل المجاهدين في سبيل. اما علمت ان فرس المجاهد ليستن في طواله فيكتب له بذلك حسنات؟ يعني يبقى واقف كده فيمد بسنانه او يتحرك اي حركة فيكتب له بذلك حسنات؟ اي حركة من ليه؟ لانه ما يتحرك ذلك الا في سبيل الله عز وجل. رواه بنحوه البخاري في الجهاد باب فضل الجهاد والسير، واحمد في المسند والنسائي مختصرا في الجهاد باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحديث ده جميل جدا، هذا الحديث جميل، احفظوه، من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وهذه حقيقة لا يماري فيها الا مرائن ولا يماري فيها الا جاهل، انه لا يبلغ من العمل عمل لا يبلغ من العمل عمل مرتبة الجهاد. احنا قلنا هو رأس التاج، التاج مفهوم الذي يبرز وذروة سنامه الجهاد، يبقى فوق خالص. طب الصدقة تحت منه، واضح؟ وهكذا مفهوم كده بينتهي الباب، وهو باب عظيم ينبغي ان يعني نخرج به من الفوائد التي حدثتكم فيها فيما تقدم. نخرج من هذا من ثلاثة مسائل هامة جدا، هذه المسائل هي التي ينبغي ان يعني تعقدوا عليها رؤوسكم وتجمعوها في قلوبكم. المسألة الاولى هي بيان ان العبد قد يعمل العمل الصالح، هي بيان ان العبد قد يعمل العمل الصالح ويتقنه ويقيمه على وجهه، ويتقنه ويقيمه على وجهه ويستجيب فيه لربه، إلا أنه مع ذلك يرجو به شيئا من الدنيا، إلا أنه مع ذلك يرجو به شيئا من الدنيا. نعوذ بالله من الخزلان، خد بالك من دي، لأن دي خطيرة جدا. أنت في الرياء، في الرياء كنت بتقول إيه؟ إن النفس بتميل إلى الناس، بتنظر إلى الناس، بتنظر إلى ما عند الناس، بتنظر إلى مذمة. لا، ده عمل مظبوط. وصليت وأنت بتبكي، أو زكيت وعديت الفلوس ويعني حسبت بدقة شديدة، قلت يا مش عارف ايه ده والبضاعة دي ياد بزيادة ما يهمش وخرج. طب ليه؟ يحصل مصنع يتحرق، ربنا يبارك لنا في عيالنا، احنا ورانا عيال، الحرام ما بيخليش الحلال حاجة. يبقى النوايا دي لو دخلت كأصل في الأصل وابتغي العمل، وما ابتغي العمل إلا بها، يبقى العمل ايه؟ عمل مخلص فيه، لكنه لا يرجو به ثواب الله، لا يرجو به الا في صورة، لا ما هو الا ما هو ده ثواب، ما هو ده ثواب، انت مش فاهم، مش ده ثواب، لكن هو عايزه دلوقتي. ما هو عارف ان الستر من الله، وحفظ المال من الله، وحفظ الولد من الله، وعدم الحريقة من الله، ما هو عارف ده كله، فهو يدي لله عشان ياخد من الله. يبقى راجل مخلص، صح ولا لا؟ ما اداش للقبر وما اداش للناس، لا ادى لله، لكنه رجى بعمله الدنيا. نقول له لا، لا ترجو بعملك الدنيا، دي احد المعاني. ومعنى اخر ان هو يقصد به الوجاهة زي الثلاثة، لكن هو ده اخطر معنى من المعاني التي حمل عليها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. دي اخطر معنى ممكن يقع فيه، حتى ان الواحد مننا نفسه تبص تلاقيه يقول لك ايه، ما الواحد بدل ما يعني امراض تصيبه، واخد بالك، والايدز ومش الايدز وبتاع، احنا على ايه نزني بقى ونسأل؟ لا، لكن انت ليه لا تزني؟ ان الله قال وامرني بحق علي، وخلقت لكي اكون عبدا له، وهو يامر وانا اطيع ابتداء، ثم قد يعافيني الله، يمن علي بالستر. واضح؟ يبقى ايه؟ واضح هو الفارق. لماذا ازكي؟ هذا ركن من اركان الاسلام، وهذا حق الله علي، وهذا حق المال الذي رزقني الله به، وذلك ليس فضلا مني بل هو حق في أموالهم، حق معلوم. وبعدين حاجة ثانوية بقى، ستر الله ونعمته والبركة والزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، مش مفيش مانع، لكن الأصل لا، يروح هو عامل ايه بقى، يشيل أولاني ده ويجيب الثانوي ايه أول، يا ده الخطر. المعنى ده هو اللي انت تمسك فيه، تخاف منه قوي وتنتبه اليه، وتحسن نيتك في كل عمل ان يكون لله خالصا. طب يعني لله خالص على وزان الضبط الشرعي، واضح؟ دي المسألة الاولى. المسألة الثانية لا هو هو النية هنا برضو بمعنى الإرادة، هو الإرادة بس اصل هو ايه المقاصد في العمل اصغر فاكبر فاكبر فاكبر. يعني انت مثلا ساعة ما تيجي تصلي الصلاة، لما بتيجي تصلي تميز انها ظهر او عصر، وبعدين تقصد انك تصلي لله، وبعدين يعني تجاهد نفسك في التبتل له، وبعدين ليه بتصلي بقى اللي هو بقى نفس عملك ده، انت صليت اخلاصا صليت مظبوط، ليه بتصلي؟ لانه ركن من الاسلام واجب حق الله عليك، وخبالك، ولان من تركها كفر، ولان من اقامها مؤمن. مفهوم؟ فيبقى ايه ده جزء من ده تبع للاخلاص اللي هو لوجهه الكريم، لوجهه الكريم. واضح؟ ده شرحته انا في الدرس اللي فات. طيب المسألة الثانية ايضا هي بيان معنى عبودية المال، بيان معنى عبودية المال، وان منها كبرى وصغرى. واضح؟ وكيف ذلك، وكيف ذلك. انت فهمت الكلام ده في التفصيل بقى في الدرس، لكن تبقى متخيل في الحديث. احنا طبعا كلنا حافظين الحديث ده حتى لو بغلط، يعني حتى لو مش بضبط الفاظه لكن حافظينه. تعيس عبد الدرم، وبنحطه في غير مكانه ساعات، ونشيله من مكانه ساعات. وانا لما بقى عليا مش يبقى انا تعيس عبد الدرم، لا، يبقى انا طوبة لعبد، على غيري يبقى تعيس عبد الدرم. هي كده، كل ما تسمع شر تنزله على غيرك، وكل ما تسمع خير تنزله في نفسك. ده برضو من سوء الحال، نعوذ بالله من الخزدان. لكن الاولين الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم راحوا معيطين وقالوا يا ويلنا ويل من منا لم يظلم، حملوه على ايه؟ على طول كانوا، مش قالوا بقى ايه احنا الحمد لله احنا على غيرنا، كانوا على طول ينزلوا الكلام ايه في انفسهم، وبعدين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فارشدهم. ايش الامر كان برضو؟ قل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، راحوا على طول سرعوا واشتغلوا واخبالك، واشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه على طول بكوا ليه؟ حملوه على انفسهم، ما قالوش بقى ده غيرنا. يعني كل امر كان ينزل كان ايه يحملوه على انفسهم على طول. يعني ما كانتش المسألة، عمر كان اذا رأى رجل، يعني وجد رجل، الاثر لا اعرف له صحة لكن تكرر كثير في كتب التفسير، وجد رجل يشتري ايه بدرهم لحم، يقول له او كلما اشتهت نفسك شيء اشتريت، اذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، او كلما اشتهت نفسك شيء اشتريت، كلما